صباح الخير على الشيخ حسن أول الشيخ أمر صلى الله عليه وسلم أنا أقول الشيخ أنا أقول الشيخ قالوا خدناه قالوا اخدنا المحاضرة دي فرجعت راجع احنا خدنا ايه امثلة لكن ما الفرق بين الورع والوسواس وما ينبغي فعله عند الحاجة للرخص ما خدناش عشان ناخدها مش هينفع نرجع تاني خلاص مش مشكلة خير ان شاء الله كده حضرتك الله المستعان ان شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة الأحباب ومعا نستكمل دروسنا في فقه الدعوة ونحن نتحدث عن الأخلاق القلبية للدعاء وقلنا سنتحدث عن بعض هذه الأخلاق وشرعنا في الحديث عن خلق حسن الصلة بالله تبارك وتعالى قلنا أن حسن الصلة بالله عز وجل يتمثل في أمرين في ترك الذنوب والمعاصي والمظهر الثاني في فعل الطاعات لما تكلمنا عن الذنوب والمعاصي بينا أخطار وأضرار الذنوب والمعاصي على العبد بصفة عامة وعلى الداعية وطلبة العلم بصفة خاصة قلنا إنه يطلب من الداعية شيئا أو شيء زائد عن مجرد ترك المعاصي ترك المعاصي هذا يطلب من الجميع لكن الداعية يطلب منه شيء زائد وهو الورع وعرفنا الورع وذكرنا بعض الأمثلة عليه على كل حال قلنا هناك فائدة في هذا الموضوع اكتب فائدة وعليكم السلام فائدة يجب على الداعية في باب الورع أن يفرق بين هذه الأشياء واحد ينبغي عليه أن يفرق بين الورع والوسوسة يعني إيه الورع في الأشياء الهين ها الورع في أي شيء في الأشياء المتشابهة إذا كان شيء في شبهة يبقى الداعية يأخذ نفسه بالإيه بالورع ويترك الشبهة تمام لكن البعض يتوسع في هذا الباب فيبدأ يحرم على الناس الأمور المباحة بدعوى الورع لا يقول لك لا دي ويتوسع في الشبهات يعني يجعل الأشياء التي لا شبهة فيها يجعلها إيه مشتبهة فيقول له والله أنا بشربش ده والله أنا لا أكل هذا، والله أنا لا ألبس هذا، أنا يعني أرى فيه شبهة، أرى فيه شبهة، أنا يعني إيه، فيعني إيه يوقع الناس في حرج، فهذا يقال له وسوسة. خلي بالنا، فمسألة كثرة الاشتباه بدون يعني داع هذا باب من أبواب الإيه الوسوسة. فبنقول يجب على الداعية أن يفرق بين الورع والوسوسة، فإن الورع طاعة للرحمن، فإن الورع طاعة للرحمن، والوسوسة استجابة للشيطان، والأول مبني على حكم شرعي. يعني إيه الورع بيبنى على إيه؟ على حكم شرعي، في حكم شرعي يقول الأمر ده ها لم يظهر حله ها، وإنما فيه إيه؟ فيه شبهة. والثاني هو الوسوسة مبني على الوهم. وخلي بالنا احنا قلنا إن الشيطان له تداخلات على الإنسان، يدخل على العلماء من باب العلم، وعلى الدعاء من باب الدعوة، وعلى طالب العلم من باب التعلم، ويدخل على العباد من باب العبادة، ويدخل على الزهاد من باب الزهد، وله حيل وله خطوات، حتى إنه ليفتح لابن آدم 100 باب من أبواب الخير ليقعه في باب من أبواب الشر. ولذلك جاء في القرآن يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وطبعا هناك كتب يجب أن يعني يقتنيها طالب العلم في هذا الباب، في باب عداوة الشيطان لبني الإنسان، منها كتاب تلبيس إبليس. كتاب تلبيس إبليس من الكتب المهمة في هذا الباب، وأيضا كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، وأيضا كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هذه من الكتب التي تفيد كثيرا، هي كل كتاب مجلد واحد يفيد في هذا الباب. طيب قلنا يفرق بين إيه بقى؟ أول حاجة واحد قلنا إيه، بين الورع والإيه والوسوسة. نقول اثنين، يجب أن يفرق الداعية أيضا بين الورع واستعمال الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها. استعمال الإيه؟ الرخص في إيه؟ في مواضعها. اكتب استعمال الرخص، حط عليها خط، وبعدين في مواضعها ضع عليها خط، وبعدين عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها ضع عليها خط، ووجود سببها ضع عليها خط. يبقى إذن في أحوال يبقى استعمال الرخصة يعني إيه مشروع. خلي بالنا عندما يكون الناس يعني في إيه، في حرج، ومثلا في أزمة، فإذا كان هناك في الدين رخصة فحينئذ الدعية إيه يأخذ بالرخصة. ليه؟ لأنه لو استعمل الورع في وقت الأزمة وفي وقت الشدة وفي وقت الحاجة، فلو اتبعه الناس على ذلك على سبيل الاقتداء هيحصل فيه إيه؟ نوع من الإيه؟ من العسر والتضييق على الناس. وإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. تمام؟ فبنقول يجب على الداعية أن يفرق بين الورع واستعمال الرخص في مواضعها، خاصة عند الحاجة إليها ووجود سببها. فإذا وجدت الحاجة واضطر الناس ان هم يعني ايه يعني يقفوا او ياخذوا بالرخصه، يبقى الداعيه ايه ياخذ بالرخصه ايضا. ليه؟ عشان لا يكون سببا في تضييق الناس. نقول ففي تلك الحاله اللي هي ايه بقى، حاله الضيق والشده ووجود السبب الذي يستلزم ها ان الانسان ياخذ بالرخصه، ففي تلك الحاله ينبغي على الداعيه استعمال الرخصه ليقتدى به فيها، ليقتدى به فيها، عشان يعني ايه يبقى الناس في تيسير وليسوا في شدة، في يسر وليسوا في عسر. فإنه يجب على الداعية في هذه الحالة استعمال الرخصة ليقتدي به، ليقتدى به فيها، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني مثلا نجد ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني افطر في الصيام، افطر في الصيام، صام وافطر. خلي بالنا لما وجد الناس في شده فايه فافطر، ولكن بعضهم ظل ايه ظل صائما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مره: ليس من البر الصيام في السفر. وقال مرة: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لما قام إيه المفطرون على خدمة إخوانهم الصائمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فإذا كان هناك رخصة والحاجة يعني اقتضت، فإيه فحينئذ الداعية يأخذ بالرخصة ولا يأخذ نفسه بالعزيمة، حتى لا يشدد على الناس إذا اقتدوا به في ذلك. خلاص. لكن لا يتوسع. يعني أنا أذكر مثلا منذ سنوات طويلة كان هناك بعض الإخوة الشباب يحرمون بعض الأطعمة ومن الحلويات وبعض الأطعمة. ليه؟ بدعوة إيه؟ يقولون هذه مصنوعة بنوع من السمن اسمه السمن الهولندي، كان في نوع كده اسمه سمن هولندي، فكانوا يقولون وهذا فيه شحم خنزير. سبحان الله، انتوا جبتوا الكلام ده منين يعني؟ لان طبعا السمن الهولندي هذا كان هو النوع الاقتصادي البسيط، خلي بالنا، والا فالسمن البلدي كان لا ياكله الا الاغنياء فقط، واما عامه الناس فياكلون ايه بهذا السمن في كل طعامهم، يطبخون به، يستعملونه في الطبخ وفي الحلويات وفي كل شيء. سبحان الله. فكانوا يحرمونه، حتى ربما اتوا في المعتكف في الاعتكاف في رمضان فاعتزلوا وايه وصاروا ياكلون مع انفسهم. ليه؟ والله احنا بنصنع الطعام لنفسنا بالسمن البلدي. خلي بالنا. وظلوا على ذلك سنوات طويله، ثم جاء من كان في في في علمي يعني متزعم هذه المسألة بعد سنوات طويلة ممكن تزيد عن 15 سنة، وكنا في العمرة في الحرم فجمعنا الله ببعض يعني على غير توعد بيننا، فقال لي: أخ محمد. قلت له: خير؟ قال لي: الحمد لله، احنا قمنا بتحليل السمن الهولندي والحمد لله وجدناه خاليا من شحم الخنزير. قلت له: معقوله؟ طبعا ما انا عارف اصلا الكلام ده، لكن يعني مستغرب منه يعني. قلت له: معقوله؟ قال لي: اصل احنا فتحنا محل حلويات، فطبعا محتاجين ان احنا ايه ان احنا نستعمله، فحللناه. يا سبحان الله، يعني لما احتجتم حللتم ووصلتم إلى الحل، ولما كنتم في غير حاجة كنتم تحرمون على الناس معيشهم وتنغصون عليهم حياتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الكلام على قدر يعني ما أنا إيه يعني فرحته، على قدر ما أنا حزنت. خلي بالنا، فلا، الورع ليس كذا. هو بيقول لك: أنا ما يا سيدي لو طلع حلال أنا ما خسرتش حاجة. لا، من قال كذا؟ لو طلع حلال أنت خسرت، إنك أنت حرمت ما أحل الله. هذه قضية من القضايا الكبيرة، أنه كما أنه لا يجوز لمخلوق أن يحل ما حرم الله، فكذلك لا يجوز له أن يحرم ما أحل الله. هذه من المصائب الكبيرة، أن البعض يحرم على الناس هذا حرام هذا حرام. وإحنا قلنا حتى اللي بيتورع عن شيء في شبهة يتورع عنه بنفسه ولا يحرمه على إيه؟ على غيره. ليه؟ لأن الشيء المشتبه ليس هناك دليل على إيه؟ على حرمته، إنما اللي بيتورع عنه بيتورع من باب إيه؟ الاحتياط للدين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأنت، وإلا فلو كان محرما يبقى ما اسمه الشبهة، يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه حرام، ما اسمه الشبهة. لكن الشبهة هي إيه؟ هي شيء بين الحلال والحرام. خلي بالنا لا تتضح الأدلة على حله ولا على تحريمه، ولا يعرف حكمها إلا القليل من العلماء، وأما الكثيرون فلا يعرفون. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال إيه بقى؟ يعني لا يعلمهن كثير من الناس، فالمعنى والسياق يقتضي إيه؟ أن بعض من الناس إيه؟ أن بعض من الناس يعلمهن، يعلم حكمهن يعني. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني إيه؟ يعني من كان كثيرا ما يخوض في الشبهات أكلا وشربا وكسبا ولبسا واستعمالا، فلا شك أن بعض هذه المتشابهات حلال وأن بعض منها إيه؟ حرام. فإذا كان هو دائم الخوض في المتشابهات فالنتيجة إيه؟ أنه سيقع ولو أحيانا في الإيه؟ في الحرام. ويبقى إذن المسلم بصفة عامة يبعد نفسه عن الشبهة أو الشيء المتشابه، والداعية بصفة خاصة يعزم على نفسه في البعد عن المتشابهات. واضح؟ خلاص. نبدأ بقى، قلنا المظهر الثاني من مظاهر حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة حسن الصلة ده ممكن يبقى له عنوان تاني، احنا قلنا يعني الاستقامة مثلا، يعني خلق الاستقامة وأسبابها ومظاهرها، وممكن يبقى اسمه التقوى. ها؟ خلق التقوى، خلق التقوى، خلق الاستقامة. تمام؟ يعني المعنى يحمل يعني ايه؟ يعني الفاظا كثيرة محتملة له. حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى قلنا تأخذ مظهرين. المظهر الأول ايه؟ المظهر الأول ترك الذنوب والمعاصي، وقلنا يطالب الداعية فوق ترك الذنوب والمعاصي بشيء زائد وهو ايه؟ الورع، وعرفناه. نقول والمظهر الثاني من حسن الصلة بالله فعل الطاعات. قلنا يحتاج الداعية بجانب هذا ذكرناه في المرة الماضية، لمن لم يحضر، لمن لم يحضر يكتب، يحتاج الداعية بسبب بجانب أسلوب الوقاية الذي انتهجه بترك المعاصي إلى أن يشد أزره، إلى أن إيه؟ يشد أزره وينهض بهمته في طريق الدعوة إلى الله. يحتاج إلى أن يشد أزره وأن ينهض بهمته، يعني يبقى عنده إيه؟ علو همة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا ويكون ذلك بمداومة ذكر الله والقيام بوظائف، بكافة وظائف الطاعة. كلمة دي مهمة وكبيرة، مداومة ذكر الله وإيه؟ والقيام بإيه؟ بكافة وظائف الطاعة. أذكر في المرة الماضية ذكرت لكم أحد الإخوة الشباب يوما بيتكلم يعني عن يعني حال كثير من الأقران شبابي من الشباب ورجال، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يجبر عجزنا وأن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا، اللهم أمين، وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. بيتكلم عن التقصير في واقع الشباب المسلم، فبيقول إيه؟ بيقول أصبحنا في حالة احتراف للالتزام. احتراف زي إيه؟ زي اللي بيحترف إيه؟ الكرة، ويحترف الرياضة، يحترف لعبة معينة. احتراف، احتراف يعني إيه؟ يعني صار يغلب علينا الجانب الايه العلمي والنظري، العلمي والنظري دون الجانب الايه العملي والسلوكي. قضية في منتهى الخطورة، في منتهى، شكرا جزاكم الله خير، في منتهى الخطورة ان الواحد يبقى حظه انه يحصل علم ويحفظ العلم، يحفظ القرآن ويحفظ الحديث ويدرس العلم ويا ما شاء الله يتخصص ويتفرع، وبعدين لا يكون له نصيب بالانتفاع بهذا العلم لا في نفسه ولا في دعوة الآخرين، لا يكون له نصيب للانتفاع بهذا العلم في الناحية الايه العملية. فتجد مثلا طالب علم ومجتهد او حتى شيخ من الشيوخ خلي بالنا، وتجده يأتي يصلي في الجماعة الثانية، وتجده متأخر كثيرا، وتجده في آخر الصف، وتجده يدخل يوم الجمعة إذا ما كانش خطيب، يعني إذا كان خطيب يتأخر، وإذا ما كانش خطيب يجي في الخطبة الثانية أو بعد ما الأذان يأذن ويتخطى الصفوف. تجد الناس صائمين وهو مفطر، تجد الناس يعني يذكرون الله يحافظون على الأذكار يواظبون على الأذكار وهو لا نصيب له، تجد الناس في بر للأباء والأمهات وهو ليس عنده هذا، مش فاضي لا لأب ولا لأم، تجد الناس في صلة رحم وهو ما فيش، تجد الناس يعني يتعاونون مع البسطاء والفقراء والقيام على قضاء حاجة الضعفة ومساعدة الأخرق الذي لا يحسن أن يقوم بما يفعل وهو ليس له نصيب في مثل هذا. يعني إيه؟ يعني من ناحية العملية محروم. فطبعا هذه من الخطورة بمكان، فالعلم ليس مطلوبا لذاته، وإنما العلم يطلب لأجل إيه؟ لأجل العمل. العلم يطلب لأجل إيه؟ لأجل العمل، لأجل الدعوة. وإلا فالذي يحمل العلم ولا يدعو به ولا يعمل به فيصبح هذا العلم يوم القيامة إيه؟ حجة عليه. خلي بالنا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يلعنه ليه؟ لأنه بيقرأ مثلا في القرآن ألا لعنة الله على الظالمين وهو منهم، فيكون يلعن نفسه. خلي بالنا والعياذ بالله، يعني مثلا تجده ربما يقع في النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل والجور والاعتداء، وفي ناس يعني اهتموا كثيرا بالهدي الظاهر ولم يهتموا بإيه؟ بإصلاح القلب وبإصلاح الجوارح وبالناحية العملية فعلا، فأصبحوا يعدون من الشباب الملتزمين أو من الرجال الملتزمين أو من النساء الملتزمات، وفي نفس الوقت كل مخالفة منهم بتقدح في إيه؟ بتقدح في هؤلاء الملتزمين. واحد إذا يعني أظهر المظهر الإسلامي لحية وقميص وكذا، أو واحدة أظهرت الحجاب أو النقاب أو أو أو، يقال إيه؟ هدول الإيه؟ دول الملتزمين، هم دول ها دول الإسلاميين، هم دول مش عارف إيه. فالواحد منهم يسيء للإيه؟ يسيء للجميع، وهذه من الخطورة بمكان. فبنقول إيه بقى يا أخواننا؟ يحتاج الداعية بجانب أسلوب الوقاية الذي انتهجه بإيه؟ بترك المعاصي. كأن ترك المعاصي يعتبر إيه؟ أسلوب إيه؟ وقاية. وقاية من إيه؟ وقاية من كل شر، وقاية من كل سوء، وقاية من كل أذى. فليس ثم شيء أخطر على العبد من الذنوب والمعاصي. وكما يقال الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. وكما يقال السلامة لا يعدلها إيه؟ لا يعدلها شيء. يعني فعلا الإنسان العاقل الناصح لنفسه هو الذي يبعد عن الذنوب وأسبابها وعن المعاصي وسبلها، يبعد لا يقترب. ما تقولش هشوف كده وبعدين ربنا يسهل، لا ما تقولش طب أنا ها يعني ها يعني ها هقرب كده بس أنا هبقى حذر، لا ابعد ابعد عن طريق المعاصي والذنوب، لأن الشيطان بيبدأ بخطوة، يبدأ مع الإنسان بخطوة. طب تعالى مش هتخسر حاجة، طب أشوف، طب يعني، طب لا، احذر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقلنا كلمة خطوات ديت لها معنى، إن الشيطان بيحاول إيه؟ يتدرج بالعبد وبيحاول يزين له، حتى إن الإنسان لو تساهل ربما يقع في أمر بعد ذلك يندم ويستنكر على نفسه، يقول كيف وقعت في مثل هذا وما كنت أظن أن أقع في مثل هذا في يوم. فعلا حتى لو هو بدايته يعني إيه إنسان يعني طيب وكذا، لكنه تساهل، فإذا تساهل ربما وقع فيما لا تحمد عقبها، فالسلامة لا يعدلها شيء. فكلمة بقى بأسلوب الوقاية الذي انتهج وبترك المعاصي دي كلمة لها معنى كبير، إنه فعلا العاقل الذي ينصح نفسه يعمل إيه؟ يعتزل الذنوب والمعاصي ويعتزل أسبابها، يشوف السبب اللي ممكن يقعه في المعصية ويعمل إيه؟ ويعمل إيه؟ يلغي هذا السبب عنده. طب طلع السبب ده كمبيوتر، والله لو استغنيت عن الكمبيوتر خالص. طب طلع السبب ده الإنترنت، والله لو لغيت الإنترنت خالص. هيجي الشيطان يقول لك بس في فوائد تانية، بس يا عمي مش مشكلة، بلاء، ها، دفع الشر ها مقدم على جلب الخير. احنا عندنا كده قاعدة شبيهة بهذا، دفع المضار مقدم على جلب المصالح، في مصلحة هتيجي بس جاي من وراها ايه شر، بلاش منها. ايه المشكلة يعني؟ ما طول عمرنا من غير نت ومن غير كمبيوتر والامور كانت ماشية وكانت ممتازة واحسن من دلوقتي، خلي بالنا. فانا بدي يعني مثال، مش لازم بالضروري ان انا اروح الغي، لكن لا، للي شايف ان ده هيشده خلي بالنا. في قنوات مثلا الان اصبحت يعني تبث المنكر كثيرا، متخصصة، واحنا عارفين ان الانسان ايمانه بيزيد وينقص، يعني احيانا يبقى قوي الايمان واحيانا يبقى ضعيف الايمان. طب وجود هذه القنوات في وقت ضعف الايمان تجعل البعض ايه ينجرف. وطبعا هذا الكلام انا لا اقوله افتراضا وانما هو واقع، وبعض الشباب يأتي ويصرح، يعني يكون شاب ممتاز وملتزم ويعني تغبطه على كثير مما يصنع من الخير، وبعدين يجي يقول يا عم الشيخ ادعي لي انا مبتلى بمشاهدة الافلام الهندية. شوف بقى يعني دي لحظة صدق مع نفسي يعني. فسبحان الله يعني، الانسان يعمل ايه؟ يبعد وينأى بنفسه عن الايه؟ عن الفتن. فهذا اسلوب الوقاية. انا بدي مثال بقى يعني كمبيوتر والنت والمش عارف الموبايل هذه امثله، والا فالامثله ايه لا حصر. كل انسان يعرف الباب الذي يقع منه في الشر، بل الانسان على نفسه بصيره. كل واحد عارف، فيحاول واستعين بالله انه يعمل ايه؟ انه يغلق هذا الباب ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لذلك. يقول فإلى يحتاج بعد هذا بعد إغلاق هذه الأبواب إلى ما يشد أزره وينهض بهمته في طريق الدعوة إلى الله. قال إنما يكون ذلك بمداومة ذكر الله، وإحنا هنتكلم إن شاء الله عن الذكر بالتفصيل. قال إيه؟ والقيام بكافة وظائف الطاعة. يعني إيه؟ اكتب بقى مداومة الذكر عليها واحد، والقيام بكافة وظائف الطاعة اكتب عليها اثنين. يعني ايه القيام بكافة وظائف الطاعة؟ يعني يقوم بكل الفرائض وكل الواجبات وتنهض همته للقيام بكل ما يستطيع من السنن والمستحبات. الانسان العاقل لابد أن يأتي بالفرائض، أن يحافظ على الفرائض وأن يحافظ على الأركان وأن يحافظ على الواجبات، لازم، هذه لا كلام فيها، لا نقاش ولا جدال. ويجب أن يعلم أن الفرائض تقدم على إيه؟ على غيرها، وأن أهم وأول وأولى وأعظم وأحب ما تقرب به العبد إلى الله تعالى هو أداء الفرائض. وفي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذن هذا فيه تقرير بأن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو أداء الفرائض. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خلي بالنا يا إخوانا، يبقى إذن مهم جدا أن الإنسان يحافظ على الفرائض ويكثر من النوافل. وقلنا في المحاضرة الماضية فيما أذكر أن الإمام النووي رحمه الله بوب عنوانا لباب في كتابه رياض الصالحين بعنوان إيه؟ باب كثرة طرق الخير. باب كثرة طرق الخير. فطرق الخير كثيرة جدا ومتنوعة جدا، ليست محصورة. فالعاقل هو من يبحث على هذه الأبواب ويجعل لنفسه في كل باب منها حظا ونصيبا عمليا. ذاك يا إخوة، أنا لا أريد أن يكون هذا الموضوع موضوعا نظريا، إنما عايز أريد أن يكون موضوعا تربويا، يعني نأخذه بمأخذ إيه؟ تربوي، بمأخذ إيه؟ سلوكي، بمأخذ إيه؟ عملي. يعني الباب هذا يعني إيقاظ التصور وعلو الهمة من الناحية العملية، يعني تفعيل لقضية الالتزام، تفعيل ان انا اكون رجل ملتزم، يعني رجل ايه؟ رجل عملي. ليه نصيب في الصيام، ليه نصيب في القيام، ليه نصيب في الذكر، ليه نصيب في التلاوة، ليه نصيب في الدعوة، ليه نصيب في تلاوة القرآن، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في حسن الجوار، في إماطة الأذى عن الطريق، في الأمانة، في الصدق، في مساعدة البسطاء والفقراء. يبقى إيه؟ بكل الأبواب حاول، كلما وجدت حسنة التقطتها، ما بفرطش في حسنة، ما فيش إيه؟ بلدي؟ لا. ليه؟ لأنه سبحان الله الإنسان يوم القيامة قد يحتاج لنجاته إلى إيه؟ إلى حسن، وإلى إيه؟ نصف حسن، وإلى إيه؟ عشر حسن، وإلى أدنى من ذلك. قال الله تعالى فمن يعمل، فمن إيه؟ يعمل، يعمل، قضية إيه؟ عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة، شوف مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك جاء في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن يعني لا تستصغر من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، يعني تبتسم في وجه أخيك المسلم لله سبحانه وتعالى أنك تحبه في الله. سبحان الله، تخيل لو تساوت حسنات العبد، تساوت يعني إيه تساوت؟ يعني الحسنات مثل الإيه؟ السيئات، فالكفتان إيه؟ تساويتا، أو يبقى العبد فين؟ هيبقى فين؟ ها؟ هيبقى على الأعراف، الأعراف المرتفعات حاجزة بين الجنة وبين النار، فلا هم في الجنة ولا هم في النار، يطلعون على أهل الجنة وما هم فيهم، وما هم فيه من النعيم، وعلى أهل النار وما هم فيه من العذاب والجحيم، صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ويخاطبوا أهل الجنة ويخاطبوا أهل النار، وسورة الأعراف فيها تفصيل هذا الأمر. طيب لو أن واحدا من هؤلاء زاد حسنة واحدة فقط، حسنة واحد كان هيبقى فين؟ في الجنة. طب لو أنه أزاد سيئة واحدة كان هيبقى فين؟ في النار. يبقى القضية كده، عايزين ننظرها كده، لا تحقرن من المعروف شيء، ما تقولش ما جاتش من دي. مش واحد في يوم من الأيام، واحد من المشايخ حصلت مشكلة بينه وبين أحد إخوانه، خلاف على أمر من أمور الدنيا، يا عم الشيخ سامح، يا عم الشيخ اعفو اصفح، يوم يرد يقول ايه؟ شوف لو أنا حتني في درجات الجنة اللي تحت، مش عايز اللي فوق، خليني في اللي تحت ومش هسامح. تقول مين اللي قالك أصلا أنت هتوصل للي تحت؟ خلي بالنا يعني هكذا. يقول لك لو حتى مع ان طبعا الكلام ده كلام ينم عن ايه؟ ان قصده ينم عن جهل شديد. فوق ايه وتحت ايه؟ سبحان الله، ده يعني الدرجات يعني فارقه جدا. لا، الانسان المؤمن يقول عفوت عفوت بدون تردد، بدون تردد، مش لله خلاص، لله خلاص. وانا اذكر لكم مثلا مثال، لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على رجلين وقد تعالت اصواتهما، فسال فعرف القضية أن أحدهما عليه دين الآخر ويطالبه والآخر لا يسدد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأل لماذا؟ فقال يا رسول الله إني معسر، يعني ليس عندي ما أسدد به هذا الدين. فقال لصاحب الدين ضع عنه هذا أو هكذا، يعني الإيه؟ النصف. فقال أفعل يا رسول الله، ما ردد وما يعني ما اختلف ابدا، خلاص قال افعل يا رسول الله. فقال قم فاقده للايه؟ لصاحب الدين يعني او للمدين. قال قم فاقده خلاص. فايه المؤمن هكذا. يبقى اذا يا اخوه كل ما استطعت ان تحصله من الحسنات فحصله، واياك ان تشغل الاوقات بغير طاعه الله. نريد يا اخوه أن ننظر إلى الوقت على أنه كنز ثمين، كل دقيقة ممكن تكسب فيها مئات الحسنات، كل دقيقة. فكم نحن نضيع من ساعات، وكم نضيع من أيام وليال في أمور الباطل أو في أمور المباحات، فضلا عن إيه؟ عن الباطل. فالعاقل لا انا هنقعد نتكلم في امور لغو ليه؟ هنتكلم في امور لا نستفيد منها ليه؟ طب ما احنا ايه شويه كده في التسبيح والذكر، شويه في الاستغفار، شويه في تلاوه القران، شويه في قراءه كتاب، مطالعه كتاب، مدارسه موضوع، وهكذا. فدائما ننتفع باوقاتنا. تمام يا اخواننا؟ طيب، ذكرنا قول الامام ابن القيم رحمه الله: في القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله. الأخوة اللي هيكتبوا بقى بسرعة، عشان أنا عايز أسرع، عشان إحنا متأخرين محاضرتين تقريبا عن إخوانكم في بلبيس. في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته. بمعرفة من؟ بمعرفة الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وصدق معاملته، الصدق مع الله والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه. في القلب قلق، قلق يعني قلق يعني عدم استقرار وعدم طمأنينة، فيه اضطراب، لا يسكنه إلا الاجتماع عليه، يعني على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أمر الله سبحانه وتعالى والفرار إليه. فالله عز وجل لا يفر منه إلا إليه، ففروا إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، إلا إليك. تمام. وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه. وفيه نيران حسرات، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. الصبر على إيه؟ على الصبر على كما يقال الصبر كم نوع؟ ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. صبر على الطاعة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صبر على الطاعة، على أداء الطاعة، وصبر عن المعصية. صبر عن المعصية بمجاهدة النفس في تركها وإن كانت النفس تهواها، صبر على المعصية. ثم ثالثا صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على أقدار الله المؤلمة. ها، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء ها صبر فكان خيرا له. يقول: وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. يعني إلى وقت لقائه، إلى وقت لقاء الله. ولقاء الله متى؟ عند الموت الإنسان يلقى ربه، أو في يوم القيامة، أو في يوم القيامة. وفي الغالب إنه لقاء الله يوم القيامة، وإلا فمن مات فقد قامت قيامته وختم على عمله أو على كتابه، فلا يزاد فيه ولا ينقص إلا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر الحديث. قال: وفيه فاقة. وفيه فاقة يعني إيه فاقة؟ يعني فقر وحاجة. فاقة، وفيه فاقة يعني فقر وحاجة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه. لا يسدها إلا محبته، محبة الله عز وجل، ها، والإنابة إليه، إلا محبته والإنابة إليه، ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. قال: ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. إخواني، يبقى إذن المؤمن داعية يأخذ نفسه دائما بالإيه؟ بالكمال، ما يأخذش بنفسه بالإيه؟ بالأدنى. في ناس بس لا، دول يعني لا ينبغي أن يكونوا من الدعاء، يرضون بالحد الأدنى من الدين، ولكن في الدنيا لا يرضى أحدهم إلا بأعلى شيء وأكبر شيء وأكثر شيء. والقائل يقول، ولعلكم سمعتم هذا كثيرا: أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا. يعني بأدنى؟ بأقل شيء. أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا، وما أراهم رضوا في العيش بالدون. في الدنيا لا، عايز أعلى حاجة، عنده فيلا محترمة، بس تجاره عنده فيلا أحلى، شطب أحلى، لا أنا ههد وهعمل. أرى رجالا سيارة ممتازة، بس تجاره عنده سيارة، لا أنا هغير. أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا، وما أراهم رضوا في العيش بالدون. دايما في الدنيا يبص للأعلى منه، أما في الدين يبص لأقل واحد ويقول لك أنا أحسن منه. تقول له يا أخي اللي، يقول لك مش أحسن من اللي قاعدين على هو. يا أخي يقول لك مش، يا عم مش أحسن من اللي بيصليش. يا سيدي صلي كويس، يا سيدي أحسن العبادة، خلي بالنا، أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا وما أراهم رضوا في العيش بالدون. وبعدين الرسالة بقى بيقول إيه؟ رسالة للعقلاء، فاستغني بالدين عن الدنيا، فاستغني بالدين عن الدنيا كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. فاستغني أيها العاقل، استغني أيها الطالب، استغني أيها الداعية إلى الله، استغني أيها المؤمن أيتها المؤمنة، فاستغني بالإيه؟ بالدين عن الدنيا كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. طبعا لما يقول كده بيقول بإيه؟ بصرفة إيه؟ بصورة إيه؟ الأغلبية، ها؟ أو غالبية الناس، تمام؟ أن أكثر الملوك والأمراء وهؤلاء يهتمون بأمور إيه؟ الدنيا أكثر من اهتماماتهم بأمور الدين، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. في هذا المعنى اكتب بقى، اكتب ويستأنس لهذا المعنى. ماله؟ هو نقل منقول عن كتاب ليس مباشر للإمام ابن القيم. على كل حال، كتاب مدارج السالكين، كتاب مدارج السالكين ترجع له بقى في ايه؟ في الاستقامة، اعتقد هتلاقيه في باب الاستقامة في مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. ماشي؟ طيب، بنقول يستأنس لهذا المعنى في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن معاذ رحمكم الله، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ والله إني لا أحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وضع بعد تحت كلمة إيه بقى؟ حسن عبادتك. ضع علي خط. فالشاهد من الحديث، اكتب، فالشاهد من الحديث أنه وجهه إلى سؤال الله حسن العبادة، إلى أن يسأل الله إيه؟ حسن العبادة، وليس مجرد العبادة. يبقى مش بس إن أنا إيه أعبد وبس، لا، وإنما أسأل الله إيه؟ حسن العبادة. يعني إيه حسن العبادة؟ يعني العبادة على الصورة الحسنة التي يقبلها الله عز وجل ويرتضيها، تمام؟ طيب، تفضل أسأل. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا إخواني يبقى الوصول بقى هنا إيه؟ إلى إن الإنسان الذي ينصح لنفسه طالب العلم والداعية إلى الله والمسلم بعموم يبحث عن إيه؟ حسن العبادة، ودائما لا تصبح مجرد أداء العبادة هي المطلوب، ولكن إيه؟ حسن العبادة، يعني العبادة بالطريقة الحسنة وبالأسلوب الحسن الذي يقبله الله تبارك وتعالى ويحبه الله تبارك وتعالى. وطبعا لابد أن يقتدى في ذلك بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. تمام؟ طيب بنقول بقى فائدة، فائدة احنا نبهنا عليها لكن أحب أن احنا يعني ننص عليها نصا. ينبغي على الداعية ألا يقتصر على أداء الفرائض، يعني كمان من مظهر التقصير في حياة بعض الدعاة وبعض الشباب الملتزم وبعض شباب طلبة العلم إنه إيه؟ يؤدي الفرائض بس ولا يكون له حظ ولا نصيب من الإيه؟ من السنن ولا من النوافل، يعني على نوع من التكاسل. خلي بالنا، يعني مثلا تجده يصلي الأربع ركعات أو الثلاث ركعات أو ركعتين وخلاص، تجده مثلا يسبح في الطريق، يعني حتى ما عندوش وقت يسبح. مسألة الانتظام في الأوراد هننبه على الكلام ده إن شاء الله. هذا الموضوع يا إخوة والله من الموضوعات المهمة جدا، موضوع حسن الصلة بالله وتحقيقه عمليا. المهم إن الكلام يحقق إيه؟ عمليا. تجد مثلا بعض الشباب لم يتعود أصلا على الصيام النافلة، لم يتعود، مسألة يعني ما تعودش، وإلا سبحان الله ممكن في وضع العادي يعني إذا أفطر مثلا يفطر بعد الظهر ويفطر على إيه؟ يعني شيء بسيط جدا، وربما لو تغدى يتغدى على المغرب. يعني لما تحسبها الفرق بين الصيام وعدم الصيام إيه؟ النية، النية لم يتعود يشرب كوبايه مية، يشرب كوبايه حلبة، مش بس خلاص سبحان الله. لا، احنا عايزين بالعزيمة بقى، وخاصة هذه الأيام مثلا أيام الشتاء، وكما يقال يعني الشتاء ربيع المؤمن، فنهاره قصير فهو صائم يصومه، وليله طويل فهو قائم يقومه. فرصتك في قيام الليل وفرصتك في صيام النهار سبحان الله. ومن صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا سبحان الله. يعني أجر عظيم جدا، ويفرط فيه بسبب إيه؟ عدم أخذ النفس بالإيه؟ بالعزيمة وضعف الهمة في الطاعة. لذلك نقول يا إخوة هو إن الداعية لا يقتصر على أداء الفريضة، بل يجتهد في الإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض، يجتهد في الإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض. ليه؟ حتى ينال الحظ والمنزلة والمكانة عند الله تبارك وتعالى. وطبعا الحديث القدسي اللي احنا قلناه من شوية واضح، أشار الله تبارك وتعالى في حديث القدسي لهذا فقال: وما إلا هو حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال إيه؟ قال بعدها: وما تقرب إلي عبدي بشيء، وما تقرب إلي عبدي بشيء. على فكرة الحديث ده من ضمن 40 اللي هتحفظوها، 40 نووية. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع. ماشي يا اخوانا يا اخواني؟ بنقول بقى ايه ان الوان الطاعات كثيره جدا، الوان الطاعات كثيره جدا ولا نستطيع ان نلم بها، خلي بالنا، ولكن نكتفي بالاشاره الى بعض الطاعات التي يحرص عليها المسلم بصفه عامه وطالب العلم والداعيه الى الله بصفه خاصه. من اول الطاعات اللي احنا نتكلم عليها واحد، المحافظه على الصلوات الخمس في الجماعه الاولى. المحافظه على الايه؟ على الصلوات الخمس في الجماعه الاولى، طبعا في المسجد. اخواني، في القران الايات الكثيره التي تبين شان المؤمنين مع الصلاه، المؤمنين الصادقين، وأنهم في صلاتهم خاشعون، وأنهم على صلاتهم يحافظون، وأنهم على صلاتهم دائمون، وأنهم على صلواتهم يحافظون، وأنهم يركعون مع الراكعين. خلي بالنا، فهم يحافظون على الصلاة وهم يداومون عليها وهم يخشعون فيها وهم يؤدونها في بيوت الله مع الراكعين، كما قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إخواني، من أجمع ما ورد في هذا الأمر، يرحمكم الله، من أجمع ما ورد في هذا الأمر حديث عبد الله بن مسعود، وأنا أريد أن تحفظوا هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، وضع عليها خط حيث ينادى بهن. فطبعا حيث هنا ظرفية، وهي تفيد ظرف زمان وظرف مكان، حيث يعني في الوقت، وحيث يعني في المكان، يبقى في الوقت وفي الموكن وفي الموضع الذي ينادى بهن، وهو ايه؟ المساجد. وأما المرأة المسلمة طبعا فهي غير مأمورة بصلاة الجماعة، وإنما صلاتها في بيتها أفضل لها، لكن هنا الوصية للمسلمة حتى تحظى بهذا الفضل وبهذا الخير وبهذا الأجر، فإنها تقوم إلى الصلاة عندما تسمع النداء وتؤجل ما في يدها، خلي بالنا، ولا تتلكأ ولا تؤجل الصلاة ولا تسهو عنها، وإنما تقوم في أول الوقت. فمن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فتقوم تتوضأ وتصلي في البيت، فتؤجر تؤجر هذا الأجر. من سره، يعني من سره؟ أي من أحب ومن أراد ومن طلب، من سره أن يلقى الله غدا مسلما. يعني إيه غدا؟ غدا يعني إيه؟ إما يوم أن يموت وإما يوم القيامة. ولماذا عبر عنه بالغد؟ عبر عنه بالغد لتحقق وقوعه سواء الموت أو القيامة، ولبيان قربه، فإن الغد وإن غدا لناظره لقريب. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالغد هو يوم القيامة، وعبر عنه بالغد لأنه واقع ولأنه قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، تمام، كما قال الله في كتابه. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، يعني إيه؟ يعني كأن فيها إشارة لإيه؟ لحسن الخاتمة. إشارة لإيه؟ لحسن الخاتمة. من أراد أن يختم له بخير وأن يلقى الله تعالى على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد وعلى الطاعة سبحان الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني دعوة مباركة من الله سبحانه وتعالى لأن يحرص المرء على تعظيم أمر الدين وعلى تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، وأن يعيش لله ولعبادة الله تبارك وتعالى، فتكون هي شغله الشاغل. فمن عمر شبابه بطاعة الله وفقه الله تعالى لعمل صالح عند الموت يتوفاه عليه. من عمر شبابه بطاعة الله تعالى وفقه الله لعمل صالح عند الموت يتوفاه عليه. وإنما الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بطاعة بعث عليها. تمام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني داوموا على المحافظة على صلاتكم وعبادتكم وعلى أوامر ربكم إلى أن تلقوا الله تعالى على الإسلام. فاقتضت حكمة الله تعالى أن من عمر شبابه بالطاعة فإنه يموت مسلما. نعم، فمن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هكذا إخواني. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. وإنهن إيه؟ من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم، كلمة وإنهن يقصد إيه بقى؟ الصلاة الخمس فين؟ في الجماعة الإيه؟ الأولى. فين؟ في المسجد. ما هو لازم كده، خلي بالنا. ما هو واحد يقول لك، ممكن واحد يقول لك انا هصليهم في الجماعه بس فين؟ في البيت. يقول لك انا هصلي انا والاولاد. كان بالمناسبه كده واحد من الشباب كان تخرج وله نصيب يعني من الدراسه الشرعيه، وكان يعمل معنا في مكه في ام القرى، ويذهب في وقت الصلاه الى البيت. يا عم انت بتروح البيت ليه؟ تجيش المسجد؟ يقول لك أصل أنت ما تعرفش. خير، أصل أنا صلاتي في بيتي أثوب من صلاتي في المسجد. مش بيقول الشيطان بيلبس على الناس؟ طب إزاي يا عم الحاج؟ هو طبعا دارس في الأزهر، يؤسفني يعني. إزاي؟ يقول لك أصل أنا لو صليت في المسجد فالزوجة هتصلي في البيت لوحدها، فأنا لما أذهب وأصلي معاها فهي خدت ثواب الجماعة وأنا أتدلى على الخير كفاعله وأخدت ثوابين كمان. طب بس انت في المسجد تاخد 27 ثواب. لكنه لا يقتنع. نسأل الله العافية والسلام. تمام؟ نسأل الله العافية والسلام. الشاهد: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ثم قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته. المتخلف اللي هو مين؟ اللي هو لم يحضر الجماعة، تخلف. تمام؟ وسمي إيه؟ متخلف، ويخشى أن يكون متخلف فعلا. نسأل الله العافية والسلام. كما يصلي هذا المتخلف في بيته لو عملتوا كده تبقى ايه؟ لتركتم سنة نبيكم. والبعض يقول لك اصل هي سنة. للأسف البعض ممن ينسب الى الالتزام والتدين يقول لك اصل هي سنة. طب حتى يا اخي لو سنة مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم تزهد فيها، تزهد فيها. فإن كنت أنت من تزعم أنك ملتزم تزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن في كلام في حكم صلاة الجماعة، منهم من يقول بوجوبها خلي بالنا، ومنهم من يقول بتأكيدها. على كل حال حتى لو كانت سنة كما يزعم، فإن كنت أنت الملتزم تزهد في هذه السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي سيقيمها ومن الذي سيحييها؟ ها؟ يبقى إذن مسألة تحتاج إلى مراجعة وإلى نظر. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. طيب شو بقى بعدها إيه؟ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وضع علي خط، ولو تركتم ها سنة نبيكم لإيه؟ لضللتم. لأن للأسف الشديد بعض الشباب عنده ثقافات عجيبة وغريبة. يعني في يوم من الأيام من سنوات عدة واحد من الشباب جاء وإحنا بنتكلم فأراد أن يقطع الحديث، فقال أقول لك حاجة، السنة بطولها وعرضها لا تلزمه. قلت له بس بالراحة نشوف أنت بتقول إيه يعني. فهو بقى بيعتمد على إيه؟ حديث إيه؟ أفلح إيه؟ إن صدق، اللي هو إيه؟ اللي هو حيأدي الفرائض الخمس، الصلاة والصيام والزكاة والحج. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش بقى في الجماعة وما قال يعني كده، وقال لك بس، والرسول قال أفلح إن صدق. فبقول لك بقى السنة كلها إيه؟ مش هتلزمك. قول ده أنا أخشى أن يكون اللي ألقاه على لساني هو مين؟ الشيطان. ما ينفعش قول كده أصلا. السنة فيها منها أمور واجبة. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره، عن أمر من؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة السنة ووجوب اتباع السنة من الأمور المستفيضة التي عليها الأدلة بغير حصر ولا عدد. خلي بالنا، يقول شوف ابن مسعود يقول ايه، ولو تركتم سنة نبيكم لايه لضللتم. ثم يقول وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور. طبعا الصح ان احنا نقول ايه الطهور بضم الايه، بضم الطاء، لان لو فتحنا الطاء هتبقى ايه الطهور، والطهور هو ايه الماء الذي يتطهر به. طبعا لازم يكون طالب العلم وخاصة اللي بيدرس في المعهد يكون عارف هذا، تمام. ولو ان يقول وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، يعني الوضوء والطهارة والاغتسال ان كان يحتاج الى اغتسال، فيحسن الطهور ثم يعمد. يعني يعمد يعني يقصد او يتجه الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. بكل خطوة يخطوها يعني إلى الصلاة حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ثم يتحدث عن حالهم هم، أحوال من الصحابة رضوان الله عنهم. يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. كان لا يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا أحد رجلين، إما منافق معلوم النفاق أو مريض. يقول ولقد كان الرجل حتى المريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني ايه يهادى؟ ها يهادى يعني ايه؟ يعني يستند، يستند على رجلين او بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني حتى يأتي به الى المسجد وايه ويقف في الصف يصلي الجماعة. ان شاء الله في المرة اللي جاية هنكمل هذا الموضوع المهم، وحنتكلم عن بعض الأمثلة من واقع الصحابة، حياة الصحابة رضوان الله عنهم وأئمة السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، ونتكلم عن موضوع مهم ياريت يعني فائدة كده تذكرون بيها، كيف نستنقذ صلاتنا من الشيطان. دي فائدة يعني متعلقة بالموضوع، كيف نستنقذ صلاتنا من الشيطان. يعني هي ليست أمامي لكن تذكروني بها أن أملي كده إيه يعني بعض الأمور السريعة قبل أن نقوم للصلاة في دقائق. هناك مسابقة، اكتب مسابقة، اكتبها كده بهذا العنوان مسابقة. بس المسابقة احنا تعلمنا دايما أو تعهدنا أو يعني تعودنا دائما أن المسابقة تكون إيه نظرية، لا المسابقة دي مسابقة إيه عملية. في حديث مطلوب أن احنا نرجع إلى تحقيق هذا الحديث، يعني أنتوا في الأول هتحققوا الحديث ده وتردوني وجبوني الرد عليه، تمام؟ لكن احنا الآن نريد أن نذكر هذا الحديث ونبين المطلوب منه ونستعين بالله على تطبيقه. من صلى لله تعالى، من صلى لله، وضع تحت كلمة الله تعالى خط، يعني ايه لله؟ ها؟ يعني مخلصا، لا رياء ولا سمعة ولا عجب ولا شيء، وإنما مخلصا لله. من صلى لله تعالى 40 يوما، يبقى حط على كلمة لله 1 رقم 1، وبعدين 40 يوما اكتب عليها ايه 2 رقم 2، في الجماعة اكتب عليها ايه 3، يدرك تكبيرة الإحرام اكتب عليها ايه 4، يبقى كم شرط؟ 4 شروط لله تعالى 40 يوما في الجماعة يدرك تكبيرة الإحرام. كتب له، لا الصف الأول يفضل، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وأنا أعتقد لو هيدرك تكبيرة الإحرام أعتقد إنه هو هيبقى في الصف الأول غالبا أو في الثاني. وصلاة الله على الصف الأول، قال والثاني قال على الأول، قال والثاني قال على الأول، قال والثاني قال والثاني، خلي بالنا. فالحديث بيقول إيه بقى؟ من صلى لله تعالى 40 يوما ها في الجماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان. كتب له إيه؟ براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار، لا لا كل الصلاة 40 يوم. يبقى كم فرض؟ كم؟ 200 فرض. طبعا كنت في درس فقه عادي في مسجد، في بقى عوام كثير، فبقول ها مين بقى عنده استعداد يدخل في المسابقة؟ ف يعني الكل يعني ايه بيتردد، يا عم ارفع ايدك، انت خايف ترفع ايدك ليه؟ وانت هتدفع حاجة؟ ما تدفع، ما تدفع. يقول لا بس انا مش هقدر. ليه مش هتقدر؟ خلي بالنا. طب خلي بالك بقى من حاجة، اسأل السؤال مين ناوي يدخل في المسابقة؟ اقول لك حاجة، استعينوا بالله. طيب لو صليت 30 يوم وفاتني تكبيرة الإحرام هبدأ منين؟ من الأول تاني. طب لو صليت 39 يوم وفاتني العصر يعني قبلها بفرضين، يبقى هبدأ منين؟ واحد يقول لي الله الله هدني بقى كده لغاية وقتين، لغاية ما موت إن شاء الله. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. أقول لك حاجة، أنت لو دخلت في هذا فلن تترك الجماعة أبدا خالص، مهما حصل لن تترك الجماعة، حياتك ستتغير تماما. كنت الأول برك، كنت الأول أسمع الأذان وقول ايه اعمل الشاي لسه تلت ساعة واروح أصلي في ركعة التانية ولا التالتة وآخر صف مش مشكلة. لكن هتلاقي نفسك لا، ده أنا قبل الأذان بتوضى وقبل الأذان بنزل المسجد، وساعة الأذان بكون واقف في الصف وبصلي الصلاة القبلية، ودي لها مهمة كبيرة جدا. السنن القبلية دي بتعمل ايه؟ افراغ ذهني، سبحان الله. انت بتكون جاي من خارج بمشاكل بمشاغل بأمور بأحداث، فربما أن الذهن يظل متعلق شوية، فإن دخلت على الصلاة الفريضة على مدفوع وتنتبه يكون راح منك ركعة أو ركعتين. والله لو حصل ده في السنة يبقى القلب عند الفريضة هيكون إيه؟ تفرغ للقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا هتشعر بسكينة غير عادية وتجديد في حياتك غير عادي. النهاردة صليت 3 أيام وفاتني ركعة، فاتني تكبيرة، هبدأ من أول تاني. وأنا أقول لك على حاجة، ورقة صغيرة كده واكتب دايما بداية الايه، بداية المسابقة بتاعتك، أنا من اليوم الفلاني يوم الثلاثاء يوم كذا، وبعدين حصل بقى بداية جديدة أروح مغير بقى، لا أنا بدايتي بقى بدأت من كذا. وثق أنك ستصل إن شاء الله، وربما أن أحدنا يتمم هذه 40 في آخر فرض قبل أن يموت، قبل أن يموت، فتكون البشرة تكتب له إيه؟ البراءات، براءتان من النفاق ومن النار، فيدخل إيه؟ فيدخل الجنة. الحد الأدنى ليس أحد يخسر في هذه المسابقة. ليه؟ لأنه لو حتى صلى 5 أيام يعني 20 فرض يدرك تكبيرة الإحرام هيحس بصلاة الجماعة، مش هيفرط فيها. اللي بعدها هياخد 7، هياخد 9، هياخد 10 أيام، هيجاهد نفسه إلى أن يموت، ونحن مطالبون بمجاهدة النفس. ووعد الله عز وجل بأنه سيهدينا السبيل، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنا وصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك، اللهم اجمع كلمتهم على كلمة سواء ترضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم يا رب العالمين، وهب المسيئين منا ومنهم للمحسنين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. يا رب نسألك أن تجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وأسعد أيامنا يوم أن نلقاك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر الله لمن حمده. الله أكبر. الفطور موجود بس ده مش في الفطور ده حديث ده دوت ايه بس ده عندما ايه عندما يشدد على النفس يعني ياخذ نفسه في اكثر من طاقتها فتحدث له الملل وكثره ما يقوم ولا ينام وكثره ما يصلي ولا يرقد ولا يعمل كذلك يبقى لا مش في الفطور لا ده في الجد التالي الزاد على حد كذلك فهو كلفوا انفسكم ما تطيقون ليصلي احدكم نشاطا فاذا فطر مش قادر فليرقد خلي بالك فان الله لا يمل حتى تفرق ويجوز تعداد النوايا في النافله مثلا حصل مثلا اثنين خلي ابنين برضه ان ما نصلي يوما في سبيل الله ماشي ما هو في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم البيت فلك الزوج ما لم يستطع عليه الصوم برضه ممكن تتحدث في حته النوم ان شاء الله وياكم وعليكم السلام السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحييكم أيها الإخوة الأحباب بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع أن نستكمل دروسنا في فقه الدعوة ونحن نتحدث عن فضل القيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثمرات القيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن الثمرة الخامسة قلنا أن القيام بواجب الدعوة من أسباب النصر على الأعداء ذكرنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الآية 55 من سورة النور ثم ذكرنا الأثر عن أبي إسحاق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة فواق ناقة أو فواق ناقة بالضم أو بالإيه قلنا بالضم أو بالفتح لغتان تمام ف يعني العدو كان لا يصبر أمامهم لا يثبت وإنما ينهار سريعا في ساعتين في ثلاث ساعات ينهار مهما كان العدو في العدد والعدة فقال هرقل لما قدمت جيوش الروم منهزمة وعليكم السلام ورحمة الله قال لهم عليكم السلام الحمد لله طيب فقال لهم ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم أليسوا بشرا مثلكم قالوا بلى يعني هم بشر مثلنا فسألهم قال فأنتم أكثر أم هم قالوا نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن في كل المرات وفي كل المواقع نحن أكثر منهم أضعافا عددا وإيه وعتادا فقال لهم فما بالكم تنهزمون؟ إيه سبب الهزيمة؟ لماذا ينتصرون عليكم؟ فقال شيخ من عظمائهم، يعني واحد من قادتهم المنصفين، وكما يقال والحق ما شهدت به الأعداء، فقال من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذه محل الشاهد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سبب من أسباب النصر على الأعداء، ويتناصفون بينهم، يعني يتناصفون يعني يقيمون بينهم العدل، فليس بينهم مظلوم ولا مهضوم ولا مغبون، لا مظلوم ولا مهضوم ولا مغبون. قال ومن أجل أن، يعني يحكي عنهم هم عن الروم، أن نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. إذن يا إخوة، كما هو واضح، تبليغ الدعوة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر من أسباب حصول النصر على الأعداء ومن أسباب التمكين في الأرض. أما الصد عن سبيل الله وتضييع حقه فمن أسباب الخزي والهزيمة والضياع، فمن ضيع حق الله ضيعه الله ولا بد. نقول سادسا، القيام بواجب، نعم، احنا ذكرناها، ها، الامام ابن القيم رحمه الله، قول الامام ابن القيم رحمه الله، قال هم في الارض منزله النجوم في السماء. الحمد لله الذي جعلت في ميزان الرسل. يعني هترجعنا المحاضره الثانيه كلها؟ معلش بس متلخبط فيه، مش عارف الامام احمد، ها، هذا قول الامام احمد. طيب، نقول إخواني سادسا، القيام بواجب الدعوة طريق الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. خلي بالك من العنوان، العنوان بيقول إيه؟ طريق الفلاح والفوز فين؟ في الدنيا والآخرة. يعني الآية نص في هذا الأمر، أو السورة، سورة العصر، قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني إيه؟ يعني كل الناس في خسارة. كلمة الإنسان هنا اسم جنس، يعني كل الإيه؟ البشر. خلي بالنا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر، اكتب بقى تحتها، بيّن الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة اللي هي سورة ايه؟ سورة العصر، ان البشرية كلها في دائرة الخسران. ان الانسان يعني المعنى الجنس البشري، يعني كل البشرية، كل البشر، أن البشرية كلها في خسر، يعني في دائرة الخسران، إلا المتصفين بصفات أربع. الصفات الأربع اللي هي إيه بقى؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفات الأربع إلا المتصفين بصفات أربع، منها كما هو واضح التواصي بالحق والتواصي يعني بأداء الطاعات والتواصي بالصبر، أي بأداء الطاعات، بالصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي وترك المنكرات. وإحنا لسه كنا بنقول أنواع الصبر كام في المحاضرة اللي فاتت، إن أنواع الصبر ثلاثة، صبر على الطاعات، على فعل وأداء الطاعات، وصبر عن المعاصي يعني عن فعلها، يعني صبر على ترك المعاصي والذنوب، وصبر على أقدار الله المؤلمة، يعني يعني على المصائب التي تحل أو تحل بالإنسان. فالآية هنا أو السورة هنا بين الله تبارك وتعالى أن البشرية كلها في دائرة الخسران إلا المتصفين بصفات أربعة، منها التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذه تعني إيه؟ الدعوة. تعني إيه؟ الدعوة. تعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب أو طريق للفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. واضح يا إخواني؟ طيب. وقال الله تبارك وتعالى، وقال الله فضل ما أدري، لا مش شغال حد شغال، مش مهم. غير الخارجي ها؟ قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أظن الآية واضحة جدا. ولتكن منكم أمة، أمة يعني إيه؟ يعني جماعة. ولتكن منكم أمة يعني جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني يقومون بواجب الإيه؟ بواجب الدعوة إلى الله أمرا بمعروف ونهيا عن منكر. قال الله بعدها وأولئك هم المفلحون، يعني هؤلاء القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير هم المفلحون. فاكتب بقى، فقد ذكر الله تبارك وتعالى في الآية ثلاث صفات وبين أن المتصفين بتلك الصفات هم المفلحون. وبين خارجي ده عشان طب المايك خارجي وبين أن المتصفين بتلك الصفات هم المفلحون. وقوله أولئك في الآية يعني الداعون إلى الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فالرابحون الناجحون، فالرابحون الناجحون في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. فالرابحون الناجحون في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك. أهل الإيمان والإيه؟ والدعوة. أهل الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه، وأهل الصبر على الأذى في الدعوة. اكتب بقى فائدة. فمن جعل الدعوة إلى الله همه، هذه خلاصة، فمن جعل الدعوة إلى الله همه وآثرها بالوقت والجهد. يعني آثرها يعني فضلها وقدمها، جعلها مقدمة على كل شيء، فمن جعل الدعوة إلى الله همه، يعني إيه همه؟ يعني شغله وقضيته الكبرى، ها؟ وآثرها، أي قدمها وفضلها بالوقت والجهد، آثره الله عز وجل، آثره الله عز وجل وكفاه أمره كله. هو بيجرب، حاول تقفل ده، اقفل ده وحاول يجرب ورا. خلاص جرب بقى كده، جرب هناك هناك هناك. ده الخليج نقول إخواني فإذا، فمن جعل الدعوة إلى الله همه وآثرها بالوقت والجهد، يعني آثرها فضلها بالوقت والجهد، يعني أفرغ من وقته للدعوة ومن جهده للدعوة حسبة وابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، آثره الله عز وجل، يعني فضله وكفاه أمره كله، وكفاه أمره كله وأعزه وأكرمه وربح وأعزه وأكرمه وربح الدنيا والآخرة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لو فكر الناس في سورة العصر لكفتهم، فالله سبحانه وتعالى لم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه، حتى يوصي بعضهم بعضا، ويرشده إليه، إلى الحق، ويحثه عليه. فإن كان ممن عدا هؤلاء، يعني من غير الآمرين والناهين والداعين، فإن كان من غير أو من عدا هؤلاء فهو من الخاسرين، واضح؟ نعم. هو الإمام الشافعي نفسه هو الذي قال ذلك أيضا، تمام؟ طيب إخواني، إذن رأينا أن القيام بواجب الدعوة طريق الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. طب لمين طريق الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة؟ لمن؟ للداعي والمدعو على السواء، لأن الداعي عندما يدعو فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له الكفاء والعزة والإكرام والربح في الدنيا والآخرة، والمدعوين كذلك إنهم انتفعوا بالدعوة فإن الله عز وجل يعزهم وينصرهم ويكفيهم كل ما أهمهم. نقول رابعا ولا سابعا؟ سابعا، القيام بواجب الدعوة من أسباب تكفير المعاصي والسيئات، من أسباب تكفير المعاصي والسيئات. وأرجو أن ننتبه هنا، اكتب مقدمة، للموضوع ده. الإنسان ضعيف وفقير وعجول ويصيبه الجزع والهلع وغير ذلك، من صفات النقص والعجز التي جبل الإنسان عليها. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، هذه سورة النساء الآية 28، وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف، سورة الروم الآية 54، وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، سورة فاطر الآية 15، وقال تعالى خلق الإنسان من عجل، هذه سورة الأنبياء الآية 37، وقال تعالى وكان الإنسان عجولا، سورة الإسراء الآية 11، وقال سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، سورة المعارج الآية 19. طب أريد الآن أن ننظر في هذه الآيات وإلى المعنى الذي ذكرناه. قلنا إن الإنسان مفطور على على الضعف، وإيه يعني مفطور؟ يعني مخلوق على هذا، أصله ضعيف وأصله فقير، ضعيف وفقير، وعنده كثير من صفات النقص كالعجلة والجزع والهلع. الآيات واضحة؟ وخلق الإنسان ضعيفا، الله الذي خلقكم من ضعف، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. اكتب بقى ومن هنا ضعف عزمه وكثر خطأه، لأنه ضعيف ولأنه فقير ولأنه يجزع وأنه يصاب بالهلع، فمن هنا ضعف عزمه، يعني عزمه ضعيف وكثر خطأه. وفي الحديث كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال تعالى أيضا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهذا آدم عليه السلام وهو أبو البشر، الله عز وجل أمره بأمر فنسي، لما وسوس الشيطان له وأوعز له بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، فأكل هو وزوجه فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هذه سورة طه الآية 15 بعد 100. نقول بعد ذلك لذا كانت رحمة الله واسعة سبحانه وتعالى، يعني مراعاة هذا المخلوق الضعيف، لأن الذي خلقه هو الله وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذه سورة سورة الملك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نقول لذا كانت رحمة الله واسعة، ففتح الله عز وجل، كانت رحمة الله واسعة ففتح الله عز وجل باب التوبة على مصراعيه، ففتح للإنسان باب التوبة على مصراعيه، ولم ييأسه من رحمته، ولم ييأسه، ياء وياء الهمزة على نبرة كما يقال، ولم ييأسه من رحمته مهما بلغت ذنوبه، مهما بلغت، ولم يقنطه منها، من الرحمة، مهما عظمت معاصيه، لم ييأسه من رحمته مهما بلغت ذنوبه، ولم يقنطه منها مهما عظمت معاصيه. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا ييأس أبدا من رحمة الله تعالى مهما أسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سورة يوسف الآية 87. وأيضا قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني لا أحد لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. سورة الحجر الآية 56. طبعا حتى يغفر الله عز وجل للعبد، خلي بالنا، فشرط عليه أنه يؤوب ويتوب ويرجع إليه سبحانه وتعالى، ولا يصر على الذنوب والمعاصي، كما قال الله تعالى: وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تمام؟ طيب إخواني، سبحان الله، الآيات في الحث على وجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى كثير، والأحاديث في الحث على وجوب التوبة وأن الله يقبل التوبة كثيرة جدا. إن الله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يغرغر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بنقول بقى هنا إيه؟ أكتب فائدة فائدة. ومع هذا الفضل كله من الله على عباده في مغفرة ذنوبهم بالتوبة، فإن الإنسان معرض للخطر، مع أن باب التوبة إيه؟ لا يغلق، باب التوبة لا يغلق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه في التوبة؟ إن الله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. وذكر أيضا قال: وما لم تطلع الشمس من مغربها. خلي بالنا، فبنقول على الرغم من كل هذا الفضل العظيم من الله في سعة التوبة وسهولة التوبة، خلي بالنا، وفضل الله عز وجل على عباده، إلا أن الإنسان معرض لإيه؟ للخطر بسبب كثرة نسيانه، بسبب إيه؟ كثرة نسيانه ووقوعه في كثير من الأخطاء وهو لا يدري. الإنسان كلما ازدادت غفلته وازداد جهله وعظم نسيانه يقع في الأخطاء وهو إيه؟ وهو لا يدري، وتسجل عليه الأوزار والسيئات وهو لا يشعر، وتسجل عليه الأوزار والسيئات وهو إيه؟ وهو لا يشعر. فزاده الله من فضله، فزاده الله إيه؟ من فضله. ورحم هذا المسكين، فزاده الله من فضله. ورحم هذا المسكين اللي هو الإنسان بأن جعل، هنا بقى الايه البداية بقى المهمة اللي احنا عايزين نبدأ منها، كل فن ده يعتبر ايه مقدمة، بأن جعل الأعمال الصالحة، وشد خط على هذه الايه الجملة، بأن جعل الأعمال الصالحة من غير التوبة والاستغفار وعلى رأسها القيام بواجب الدعوة. الأعمال الصالحة من غير التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار احنا اتكلمنا عنه، دي سبب عظيم من أسباب مغفرة الذنوب. فمن رحمة ربنا ان لم يجعل التوبة والاستغفار فقط هما ايه؟ هما السبب لإيه؟ للمغفرة. ليه؟ لأن الإنسان ممكن يعمل أخطاء كتيرة وإيه؟ ولا يفطن إليها ولا ينتبه إليها، وبالتالي لا يستغفر منها. حتى إن البعض بيقول اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أعلمه، ها؟ أتوب إليك من كل ذنب أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، مثل الدعاء اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يعني احتياط إن الإنسان قد يقع منه الذنب والمعصية وهو لم يفطن، وبالتالي الأصل إن هو إيه؟ عشان هو بينسى وبيغفل، إن هو إيه؟ هيبقى عليه ذنوب ومعاصي ولم يتب منها، لأنه أصلا هو لم يفطن إليها. فمن فضل ربنا سبحانه وتعالى إنه عدد أسباب المغفرة، فلم يجعل أسباب المغفرة محصورة في الإيه؟ في التوبة فقط، وإنما كما قلنا إيه، جعل الأعمال الصالحة من غير التوبة والاستغفار، يعني بعد التوبة كمان وبعد الاستغفار كمان معاها، جعل الأعمال الصالحة وعلى رأسها القيام بواجب الدعوة والنصح لعباد الله، وعلى رأسها القيام بواجب الدعوة، ضع عليها خط، والنصح لعباد الله كذلك ضع عليها خط. يبقى الدعوة والنصح جعلهما ايه؟ سببا صالحا ومقبولا. سببا جعل الدعوة الى الله والنصح لعباد الله سببا صالحا ومقبولا، يغفر الله به الذنوب ويمحو به السيئات التي يعلمها العبد والتي لا يعلمها. يبقى ده من فضل الله، ان اللي بيدعو الى الله قائم على سبب عظيم من اسباب ايه؟ من اسباب المغفره، ان يغفر الله عز وجل له ذنوبه ومعاصيه مما يعلمه ومما لا يعلمه، تمام، ولكن يعلمها الذي لا يضل ولا ينسى، ولكن يعلمها الذي لا يضل ولا ينسى، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. طيب ايه الكلام، ايه الدليل على هذا المعنى؟ الدليل على ايه؟ على ان الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم سبب في تكفير الذنوب والمعاصي والسيئات. قال الله تعالى، الآية انت حافظينها بس ممكن ايه نكون بنقولها وما ناخدش بالنا، قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وضع عليها خط، قولوا قولا ايه؟ سديدا. ايه القول السديد؟ القول المسدد، وهو قول الحق وقول الصدق، ومنه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا مسددا صائبا بدعوة الناس بالمعروف بدعوة الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. النتيجة إيه؟ قال تعالى يصلح لكم أعمالكم ها؟ ويغفر لكم ذنوبكم. أظن الآية واضحة جدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني صوابا مسددا. ومن هذا القول السديد الصواب المسدد ومن أعلاه ومن أفضله الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصح للناس، دعوة الناس إلى تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. وقولوا قولا سديدا ها؟ يصلح لكم أعمالكم، يعني نتيجة لهذا، نتيجة للقيام بواجب الدعوة، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة الأحزاب الآية 70 وما بعدها. وأيضا قال الله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. سورة النساء الآية 29 بعد 100 وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. سورة النساء الآية 29 بعد 100 وإن تصلحوا، فالدعوة إصلاح، والأمر بالمعروف إصلاح، والنهي عن المنكر إصلاح، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يعني يغفر لكم ويرحمكم بسبب قيامكم بهذا بالتقوى وبالإصلاح. خلي بالنا. وأيضا قال الله تعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. سورة الحج الآية 5 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى آمنوا وعملوا الصالحات، ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على رأس الأعمال الصالحة وفي مقدمة الأعمال الصالحة. طيب اكتب بقى عن حذيفة رضي الله عنه قال عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا هتضع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خط، لأنهما هنا إيه؟ محل الشاهد هنا. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المناقب، حديث رقم 3586 في المناقب، في البخاري في صحيح البخاري حديث رقم 3586. وفي رواية قال تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. طيب ما المراد بالفتنة؟ يقول إيه؟ فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. ورب العالمين يقول في القرآن واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب ما المراد بفتنة الرجل في أهله وماله وجاره؟ المراد بالفتنة هنا ما يعرض للإنسان مع من ذكر، يعني إيه؟ ما يعرض للإنسان مع أهله ومع ماله ومع جاره من الشر، وأن يأتي لأجلهم بما لا يحل له. دي فتنة. يعني إيه؟ لما الإنسان يرتكب بسبب جاره أو ماله أو أهله معصية، يبقى في الحالة دي المال مثل له إيه؟ فتنة، لأنه إيه؟ فعل معصية لأجل المال أو لأجل الأهل أو لأجل الجار. فالفتنة هنا المراد بها أن يأتي لأجل أهله أو ماله أو جاره بما لا يحل له، أن يفعل ما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه بسبب المال، أو يخل يعني يأتي بمحرم أو يخل بإيه؟ بواجب، كأن يضيع الصلاة مثلا خلي بالنا، أو أن يفرط فيها. يعني مثلا جالس مع أهله والأذان أذن، يعمل إيه؟ يستطرد في الكلام، وبعدين يا ده الصلاة خلصت. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون مع أهله يكلمهم ويكلمونه، فإذا سمع النداء فكما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها فكأنه لا يعرفنا وكأن لا نعرفه. واضح الكلام؟ طب هنا الشاهد إيه بقى في الحديث؟ إحنا بنقول العنوان اللي بنتكلم عليه إن القيام بواجب الدعوة ها سبب في إيه؟ في تكفير الذنوب. مش العنوان؟ إنه القيام بواجب الدعوة من أسباب تكفير المعاصي والسيئات والذنوب. طب الحديث نص في هذا الباب كيف؟ فتنة الرجل في أهله وماله وجاله تكفرها الصلاة والصدقة والإيه؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكأن الله سبحانه وتعالى يغفر للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ما قد يعتريه من سهو أو نسيان أو غفلة في فتنته مع أهله أو ماله أو جاره بسبب الإيه؟ بسبب أنه يقوم بالدعوة إلى الله تعالى. واضح يا إخواني؟ طيب. ثم ثامنا القيام بواجب الدعوة أمان من العذاب والهلاك. القيام بواجب الدعوة أمان من العذاب والهلاك. اكتب فائدة إن وجود الدعاء إلى الله الناصحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر صمام أمن وأمان للمجتمع بأسره يحول بين يعني يحول يعني يمنع يحول بين نزول العذاب والهلاك والدمار. يبقى وجود الدعاء إلى الله في المجتمع يعد إيه؟ صمام أمن وأمان للمجتمع يمنع من نزول العذاب والدمار والهلاك. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. خلي بالنا وأهلها إيه؟ يعني مصلحون؟ لا، لو كان يعملون أعمالا صالحة كان قال وأهلها صالحون. خلي بالك في فرق بين صالح وإيه؟ ومصلح. الصالح صالح في إيه؟ في نفسه. لكن المصلح صالح في نفسه مصلح لغيره. انتبه يا أخي، اللفظ نفسه فيه المعنى. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ مصلحون. يعني إيه مصلحون؟ يعني قائمون بالإصلاح، صالحون في أنفسهم، قائمون بالإصلاح يعني بالدعوة، بالدعوة إلى الخير والأمن بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم. فإن قيامهم بهذا يحول بين نزول العذاب. واضح الآية؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. سورة هود الآية 17 بعد 100. وعندنا بقى الآية التي ستأتي نص أكثر واضح جدا في هذه المسألة. قال الله تعالى، اكتب كده في سورة الأعراف الآية 16 بعد 100، 116 و117 سورة الأعراف. قال تعالى وإذ قالت أمة منهم، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. كأن في جماعة بيقولوا الدعاء وفروا إيه؟ جهدكم، وفروا إيه؟ وفروا جهدكم ووفروا تعبكم. خلي بالنا، أنتوا بتوعظوا ناس ما فيش فايدة منهم وما فيش رجاء منهم. ده بيحصل ما بيحصلش؟ بيحصل. لكن الدعاء إيه؟ قائمون بإيه؟ بالواجب، قائمون بالواجب. خلي بالنا، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا قول من بقى؟ قول الدعاء. الدعاء قالوا والله إحنا بنقوم بالدعوة معذرة إلى الله عشان نبقى إحنا إيه؟ إحنا أدينا الذي علينا، أدينا الواجب، خلي بالك، ولعلهم يتقون. إحنا نتمنى أنهم يسمعون النصح والأمر والنهي وأنهم يهتدوا، لأننا نحب لهم الخير ونرجو لهم السلامة كما نحب ذلك لأنفسنا ولآبائنا وأمهاتنا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه الآية 64 بعد المائة من الأعراف. الآية اللي بعدها قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به. مين بقى اللي نسوا؟ الناس، عموم الناس نسوا الدعوة ونسوا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يستجيبوا للدعاء، لا في الدعوة إلى الخير ولا في الأمر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر، وظلوا على الباطل الذي هم عليه، وظلوا على الفساد، وظلوا على السوء والشر والأذى. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. ضع عليها خط بقى دي، أنجينا الذين ينهون عن السوء. لهم مين بقى؟ لهم الدعاء إلى الله الذين قاموا بالإيه؟ بالواجب. بماذا؟ بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الفضيلة والنهي عن الرذيلة، وهكذا. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. واضح الآية؟ اكتب بقى معنى الآية. دلت الآيات الكريمات على أنه واحد إما أن يحول القيام بواجب الدعوة بين نزول العذاب البئيس، الحالة الأولى، إما أن يحول، يعني يحول يمنع، إما أن يحول القيام بواجب الدعوة بين نزول العذاب البئيس على الدعاء والمدعوين. في الحالة الهين بقى في حالة إذا قام الدعاء بالواجب وانتصح وانتفع المدعوون، يبقى الجميع إيه؟ الجميع سينجون. إما أن يحول القيام بواجب الدعوة بين نزول العذاب البئيس على الدعاء والمدعوين. في الحالة الهين بقى إن انتفع المدعوون بالنصح، الدعاء عملوا إيه؟ الدعاء قاموا بالواجب، والمدعوين عملوا إيه؟ انتفعوا بالنصح. النتيجة إيه؟ العذاب يرفع عنهم لا ينزل بهم، خلي بالنا، ينجيهم الله عز وجل من العذاب. تمام. وعذاب الدنيا. تمام. طيب إن انتفع المدعوون بالنصح واستجابوا لداعي الله، سمعوا الكلام، يا جماعة ربنا حرم الربا خلاص أعوذ بالله، يا جماعة ربنا حرم التبرك خلاص نعوذ بالله، يا جماعة ربنا حرم هذا المنكر خلاص نعوذ بالله، فالجميع ناجٍ، الجميع ناجٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء قاموا وهؤلاء استجابوا، فالجميع ناجٍ. طيب اكتب بقى اتنين وإما أن يرفضوا هذا الخير. الخير اللي هو إيه بقى؟ النصح والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. كأن الدعاء عملوا إيه بقى؟ الدعاء عملوا إيه؟ قاموا باللي عليهم، عملوا إيه؟ نصحوا وأمروا ونهوا ووعظوا وخوفوا ورغبوا. تمام. ولكن لم يسمع لهم. فالحالة الثانية وإما أن يرفضوا هذا الخير، لهم مين؟ الناس، ويجحدوه ويعلم الله تعالى أنهم مصرون على الباطل. دي الحالة الثانية، فينزل عذابه على الظالمين. في نفس الوقت الذي ينجي فيه القائمين بواجب الدعوة، يبقى ما تقولش العذاب لما ينزل هينزل على الكل، لا، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. في حالة ثالثة بقى هنعرض لها بعد العنوان دوت، انه ايه؟ ان الدعاء لا يقومون بالواجب فيعم الفساد فينزل العذاب على ايه؟ على الجميع. دي بقى هنقولها لما هنتكلم عن ايه؟ عواقب التقصير في الدعوة الى الله. احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ عن ثمرات القيام بواجب الدعوة. فلما قاموا بواجب الدعوة أنجاهم الله عز وجل. اكتب بقى فائدة مهمة، فائدة مهمة دلت الآيات أيضا على أن الله تعالى لم يتعبد الدعاء بهداية الناس. هشرحها دلوقتي. على أن الله تعالى لم يتعبد الدعاء بهداية الناس واستجابتهم لهم وانقيادهم لدينه، إنما تعبدهم بأداء الواجب. بين قوسين بقى، بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعدها نقول بقى، فحتى لو أحس الدعاء من الناس إصرارا وجحودا، حتى لو أحس الدعاء من الناس إصرارا وجحودا وعنادا، عليهم أن يبلغوا دعوة الله تحلة من أداء الواجب، عشان يبقى عملوا الايه اللي عليهم، تحلة من أداء الواجب وإبراء للذمة. فحتى لو أحس الدعاة من الناس إصرارا وجحودا وعنادا، عليهم أن يبلغوا دعوة الله تحلة من أداء الواجب وإبراء للذمة ولعلهم يرجعون. الخلاصة إيه بقى في الكلام ده؟ في جملة ولعلهم يرجعون. عليهم أن يبلغوا دعوة الله، عليهم أن يبلغوا دعوة الله تعالى تحلة من أداء الواجب وإبراء للذمة ولعلهم يرجعون. الكلام ده كله بقى في جملة واحدة بنقول إيه؟ فعلى الدعاة أن يدعوا وليس عليهم النتائج. علينا أن ندعو وليس علينا النتائج. خلي بالنا، إن أنت إلا نذير، قال الله النبي كذا هكذا، إن أنت إلا نذير، وقال الله تعالى النبي وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال الله النبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى إذن الداعية ليس عليه النتيجة، وإنما عليه أن يدعو إلى الله وأن يخلص في الدعوة وأن يدعو إلى الله بالطريقة الإيه؟ بالطريقة الحسنة، كما أمر الله سبحانه وتعالى ادعو إلى رب إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهو يعني يبالغ في هذا ويحب للناس الخير ويتمنى لهم السلامة، ولكن ليس عليه مهمة هداية الناس، إنما هداية الناس هي لله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله هداه. ومن قال الله سبحانه وتعالى ومن يهدي الله ومن يهدي قلبه، الآية الكريمة، ومن يؤمن جزاك الله خير، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالهداية بمعنى التوفيق والتسديد والتثبيت والتأييد هي لله سبحانه وتعالى وحده. وأما الهداية البشرية هي هداية ايه؟ هداية ايه؟ احنا قلنا انواع الهداية، قلنا نوعين، هداية الدلالة والإرشاد والبيان والنصح، دي الأولى، دي اللي احنا يملكها الدعاء إلى الله. وأما هداية التوفيق والتثبيت والتأييد فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ يبقى إذا بنقول بقى إيه؟ بنقول إن القيام بواجب الدعوة من أسباب تكفير المعاصي والذنوب. ثم أمان أو من أسباب تكفير المعاصي والذنوب. ده السابع. الثامن أمان من العذاب والهلاك. تمام، أمان من العذاب والهلاك، من نزول العذاب والهلاك. ثم تاسعا وأخيرا، تاسعا وأخيرا، القيام بواجب الدعوة إلى الله يعظم به الأجر ويضاعف به الثواب، يعظم به الأجر ويضاعف به الثواب. خلي بالنا، عايز أقول لكم المختصر في هذا الموضوع. النهاردة لو واحد بيعمل عمل لنفسه بياخد عليه، بياخد عليه أجر. طيب، عندنا نصوص شرعية إن الدال على الخير تفاعله. طب أنت لو صمت يوم بتاخد أجر إيه؟ صيام يوم. طيب لو كنت سببا في دلالة 50 واحد في خطبة أو في درس على الصيام، يبقى تأخذ أجر كم؟ 50 غير أجرك أنت. يبقى منقول إيه؟ اكتب فائدة، فائدة إن الله تعالى يعظم أجر العمل الصالح على حسب أمرين. واحد، يعظم الأجر على حسب أمرين. واحد، الإخلاص فيه. طبعا الإخلاص قضية لا تحتاج، إن شاء الله لا تحتاج إلى بيان أو إلى تعليق، لأن شرط من القبول. وكلما ازداد إخلاص العبد في العمل لله كلما ازداد مضاعفة الأجر له، حتى يقال الأجر على قدر الإخلاص، الأجر على قدر الإخلاص. ولما قيل في الصديق رضي الله عنه لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر، وقيل إن أبا بكر لم يسبق الناس بطول صيام أو بكثرة صيام ولا طول قيام، إنما سبقهم بشيء وقر في قلبه، يقين وصدق وإخلاص لا حدود له. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن الإخلاص طبعا ده بنقول الأمر الأول، ومش هو ده اللي احنا بنتكلم عنه الآن. احنا بنتكلم عن الإيه؟ بنتكلم عن الدعوة، إن الدعوة إلى الله يعظم بها الأجر وإيه؟ ويضاعف بها الثواب. بنقول إن مضاعفة الأجر عند ربنا على إيه؟ على حسب أمرين. الإخلاص خلاص كلمنا عنه، وإن شاء الله هنتكلم عن الإخلاص بعد ذلك كخلق من الأخلاق القلبية بشيء من التفصيل. الأمر الثاني، وهو بقى المحل الشاهد اللي احنا عايزينه دلوقتي، تعدي نفعه. تعدي نفعه يعني الأمر، العمل اللي بيتعدى نفعه لا شك أن الأجر عليه بإيه؟ بيضاعف. احنا لسه قايلين مثال بسيط خالص، فليس العمل الذي ينتفع به الشخص كالعمل الذي ينتفع به 10، وليس الذي ينتفع به 10 كالذي ينتفع به إيه؟ 1000. ومن هنا، ومن هنا ثواب الدعاء، ثواب الدعاء عظيم جدا. ليه؟ شوف بقى، واحد بيقوم في خطبة جمعة يوجه الناس إلى أمر من أمور الخير، فربما يستجيب له المئات، وربما يستجيب له الألوف إن كان يعني الجمع كبير كبيرا، يستجيب له الألوف سبحان الله، فيكون هو الذي دلهم على الخير. والدال على الخير كفاعله، ومن دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. تمام يا إخواني؟ طيب اكتب بقى، ومن هنا، ومن هنا كان أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما، فأعلى الله عز وجل رتبته ورفع ذكره وبوأه أسمى المقامات عليه الصلاة والسلام، وبوأه أسمى المقامات وأرفع الدرجات عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، ولأنه كان، ضع على الجملة اللي جاي خط، ولأنه كان السبب الأول في هذه الأمة لهداية الناس. الداعي الأول إلى الله هو من؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. بلغ الأمة ما أوحاه الله إليه بأمر الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغهم وأمرهم ونهاهم وبين لهم كما أمره الله. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دل الأمة على الخير كله وحذرها من الشر كله، ما ترك شيئا يقربهم من الله ويقربهم من الجنة ويباعدهم عن النار إلا وأمرهم به عليه الصلاة والسلام، ولا ترك شيئا يبعدهم عن الله يبعدهم عن الجنة يقربهم من النار إلا ونهاهم عنه وحذرهم منه عليه الصلاة والسلام. هو الداعي الأول في هذه الأمة. ولذلك فإن أجر الأمة مجتمعة في ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم، في ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كل من اهتدى من الصحابة اهتدى على من؟ على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وكل من اهتدى على من اهتدى على يد من اهتدى من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم، كله في ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تعالى للنبي: وإن لك لأجرا غير ممنون، في سورة القلم حفظنا، وإن لك لأجرا غير ممنون. يعني إيه؟ يعني وإن لك يا محمد لأجرا غير مقطوع، مستمر غير مقطوع ولا ممنوع، وإنما هو في ازدياد دائم إلى ما شاء الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ وورث عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه التركة، الدعاء ورثوا الدعوة، والعلماء ورثوا العلم. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء عليهم السلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. اكتب بقى: وقد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء والدعاء هذا الشرف اللي هو إيه؟ اللي هو الدعوة، وذاك الخير. فكل من اهتدى على يد العالم والداعية فكل من اهتدى على يد العالم والداعية فلهما، يعني العالم والإيه والداعية، فلهما مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. خلي بالنا، أريد بقى أن احنا نكتب بعض الأحاديث التي ذكرتها عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يبقى الدعوة بتكثر الحسنات ولا لا؟ ده بتكثر الحسنات كتير جدا، لأنك أنت ممكن يبقى الفاعل ده مش واحد، مثل أجر فاعله، ممكن الفاعل ده ما بقاش واحد يبقوا ألف أو يبقوا مئة ألف. خلي بالك ليه؟ واحد يقول لي: هو في حد هيكلم 100,000؟ ممكن، لو واحد مثلا جالس في قناة فضائية وبيتكلم على سنة من السنن أو أمر شرعي أو ينتفع به مئات الألوف من الناس، فله مثل أجورهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. وبالعكس خلي بالنا، ومن دل على سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. خلي بالنا، نسأل الله العافية. طيب، نقول بقى إيه؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث رقم 133. خلاص. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفس المعنى، أقوله بسرعة، نفس المعنى: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. حديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب العلم، حديث رقم 16 في صحيح مسلم. طيب، وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، قال له إيه؟ فوالله لأن يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. ايه حمر النعم؟ يعني الإبل الخرسانية الحمراء، وكانت تعد أنفس أموال العرب. اكتب المعنى ده، كثيرا ما يعني يعرض هذا الحديث ويقف البعض لا يدري ما المعنى. حمر النعم هي الإبل الخرسانية الحمراء، وهي من أنفس أموال العرب. وفي رواية قال: ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. خلاص. وعندنا أيضا حديث ذهب، حديث أبي ذر، ذهب أهل الدثور بالأجور. تعرفون هذا الحديث؟ لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم مين؟ اشتكى الفقراء من أنهم يعني يريدون أن يتصدقوا فلا يجدوا، وإن المنافسة بينه وبين الأغنياء ليست متكافئة. يقول أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الفقراء، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. وأهل الدثور يعني أهل الأموال، ذهبوا بالأجور. ليه؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. يعني هم عندهم أموال زائدة فيتصدقون، ونحن ليس عندنا ما نتصدق به. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالنا، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. ثم قال: وأمر، ها ده محل الشاهد، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث رقم 1006، حديث رقم 1006. واضح يا إخواني؟ فيعني يبدو من هذه الأحاديث جميعها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعظم به الحسنات، تعظم به الحسنات، وتزداد به الحسنات، تمام، ويضاعف به الأجر عند الله تبارك وتعالى. طبعا في حديث كده عايز أقوله هنختم به، قوله عليه الصلاة والسلام عن بلال بن الحارث رضي الله عنه، عن بلال بن الحارث رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت. اكتبوا هذا الحديث لأن أنا عايزه في فائدة من وراء، يعني على الأقل هنذكرها ونفصلها فيما بعد إن شاء الله. قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، اللي هي يقال لها إيه بعدي؟ السنة الإيه؟ الحسنة، السنة الحسنة. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم. الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه، حديث رقم 2677 عند الترمذي. اكتب بقى سؤال وحنبقي الإجابة عليه. اذكر المراد بالسنة الحسنة. إن شاء الله هنجاوب عن السؤال ده بس مش دلوقتي، لسه قدام شوية، بس إيه يبقى رصيد عندكم. اذكر المراد بالسنة الحسنة وما مثالها، وما الفرق بينها وبين البدعة، وهل هناك بدعة حسنة، وهل هناك بدعة حسنة، وما حد البدعة، وما مثالها، وأيهما أعظم، البدعة أم المعصية، ولماذا؟ هذا البحث إن شاء الله يعني أنا هأرجئه شوية لما هنتكلم عن مصادر الدعوة. إن شاء الله هنتكلم عن القرآن، ونتكلم عن الإيه؟ عن السنة. فعندنا ما نتكلم عن السنة هنتكلم عن السنة الحسنة، والفرق بينها وبين البدعة، وهل البدعة في منها بدعة حسنة ولا لا، وتجليد هذا الموضوع المهم جدا، وازاي نعرف البدعة، وايه تعريفها، وايه حدها، وايه مثالها، في هذا التوقيت بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس مش النهي عن المعصية. الإنسان يعني ما تفرق بين المنكر طبعا ليس كل معصية منكرة، يعني المنكر يعني إيه أخص من المعصية. المعصية عامة، ممكن المعصية تكون إيه ما نزلت، ممكن تكون المعصية تكون إيه المنكر، ممكن تكون إيه أو المعصية ممكن تكون إيه تكون حسد، تكون أشياء غير ظاهرة. لكن المنكر هو ما يرى الناس واضحا أمامهم فينكرون، واضح؟ فكلمة المنكر أظهر. المعصية في منها معصية خفية، خد بالك، في معصية من أعمال القلوب، واضح؟ ولا سؤالك إيه؟ لا واضح، يعني النهي عن المنكر مما ينكره الناس يعني أشمل من المعصية. مما ينكره الناس وينكره الشر. أما كلمة المعصية فقد تكون شيء قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قد يكون حسد، قد يكون كبر، قد يكون عوض، هذا يقال له إيه؟ معاصي. بلك بس. فالنهي هنا النهاردة حتينا عن إيه؟ حتينا عن ما يظهر أمامك مما ينكره الناس. تمام؟ والله أعلم. هتلاقي بينهم يعني عموم وخصوص، يعني ممكن يبقى أوسع من هذا، ممكن ترجع لهذا في موسوعة نظرة النهي في الايه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هيجيب لك الفروق دي، هيجيبها لك موسوعة نظرة النهي. ماشي؟ بس انا كنت قرأتها كان المعصية اللي هو كل المكلفين، اما المنكر يعني المعصية غير المكلف، اما المنكر كل المكلفين، حتى المرأة بالله اللي يجل عليه القلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.